نحن في أمس الحاجة إلى فهمها وتطبيقها تطبيقا عمليا. وكتب هذا الإمام وكتب شيخه ابن تيمية وتلاميذهما كتب تربية إسلامية حقيقة لما لها من التأثير على القلوب وعلى العقول وعلى الجوارح لمن آتاه الله عز وجل قلبا حيا وعقلا سليما صحيحا وجوارح منقادة لأمر الله رب العالمين. وهذا المقطع أبرز ما فيه ما يتعلق بصلاح القلب وصلاح الجوارح، وذلك أن المؤلف بيّن أن القلب يصلح بإخلاص محبة الله عز وجل فوق محبة كل محبوب من المخلوقات، ولعل سائلا يسأل كيف أعرف أني أحب الله فوق محبة كل محبوب وكل مخلوق؟ والجواب هو ما أوضحه الإمام في هذا الكتاب، لأنه إذا تعارض أمران أو مطلبان، أمر يطلبه رب العزة سبحانه ليمتثل، وأمر تتطلبه النفس، فإذا آثر الأمر الذي طلبه الله من عباده المكلفين وقدمه على محبة نفسه وما تشتهيه فتلك علامة على محبة العبد لربه فوق محبة كل مخلوق. وبمعنى أوضح أن من قدم مراضي الله على من سواه فهو محب لله، بشرط أن تتوفر شروط هذا العمل، وهو الصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذا ينتج عن الفقه في الدين، فلا يستطيع أن يفهم هذه المعاني إلا من تسبب حتى صار فقيها في دينه، فإذا قرأ مثل هذه العبارات وهذه النصائح وهذا البيان انتفع به لأنه فهمه حق الفهم. فالسعي في صلاح القلوب من الأعمال الزكية ومن الصدق مع الله تبارك وتعالى ومن الطرق الموجبة لرضا الله ودخول جنته. والأمر الثاني الذي توسع في إيضاحه وبيانه والترغيب فيه والحث عليه العناية بشأن الصلاة. أم العبادات البدنية وأساسها وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد توحيده الذي يتجلى بالنطق بالشهادتين علما وعملا. يأتي دور الصلاة والإيمان بفرضيتها وأن فيها من الراحة وفيها من الفضائل ما لا يحد ولا يحصى، فهي الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. حث المقر ابن القيم رحمه الله على العناية بها من جوانب متعددة، من إقامتها في أوقاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه له، إذ قال ابن مسعود يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال له الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود فسكت ولو استزدته لزاده. فبدأ بالصلاة لكونها الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه، ويرفع الله بها العبد درجات عاليات، وتكتسب بها الحسنات والدرجات وحط السيئات. وقل ما شئت من الخيرات الوفيرة التي يحرزها من أقام الصلاة على الوجه الشرعي الصحيح. ولا تتم إقامة الصلاة على الوجه الشرعي إلا بأدائها جماعة، إن لم يمنع من ذلك مانع يعذر به العبد شرعا. وصلاتها في جماعة هي الصلاة الحقيقية التي يكشف العبد منها من الحسنات ما لا يحصى، بدءا من الطهارة التي فيها كفارة للذنوب والخطايا، وثانيا بالمشي إلى المسجد بعيد أو قريب، كل خطوة يكتب الله له بها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فكم خطى يمشيها المصلي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، كل ذلك حسنات. فإذا دخل المسجد ودعا بالدعاء المأثور دخول المساجد وصلى ما كتب له من الرواتب وصلى صلاة الجماعة مع الإمام وجاهد نفسه فأحضر قلبه وخشعت جوارحه مع قلبه، نال بتلك الصلاة ثواب 27 صلاة. كلما اجتهد في أسباب حصول الخشوع واجتهد في إتمام أركان صلاته وواجباتها ومستحباتها وابتعد عن مبطلاتها ومكروهاتها، كلما جد في ذلك أحرز الأجر الوفير وأحرز رضا رب العالمين تبارك وتعالى عنه، وكان في حرج من الشيطان. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهي ذكر واحتوت أذكار فهي بحق أفضل العبادات وأزكى. فالواجب على المكلفين من المسلمين القادرين أن يهتموا بها وبأدائها جماعة في المساجد التي عظم الله أمرها وجعلها خير البقاع في الأرض، ومدح عمارها بقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأخبر بأنها خير البقاع في الأرض، وذلك لما يكون فيها من أزكى العبادات وهي الصلاة ذات الخشوع وحضور القلب وذات الركوع والسجود والطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود. هذه العبادة التي يكون بها العبد محبا لله تبارك وتعالى أشد الحب، ومدللا على ذلك بعنايته بصلاته التي قال المولى الكريم في حقها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن حبسه العذر وله نية صالحة صادقة كتب الله له أجر الحاضرين في المسجد، وكتب له أجر ما حبسه من مرض ونحوه، والله رؤوف رحيم. الله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. أسئلة نظارتكم. أقرأ عليهم السؤال. بعض هذا سائل يسأل يقول: بعض مرضى القلب يستعمل حبة توضع تحت اللسان في وقت الحاجة، هل تبطل الصيام أم لا؟ إذا كانت هذه الحبة التي توضع تحت اللسان تتحول إلى سائل فيبتلع فهي تبطل الصوم ولا شك. وخير لهذا أن يؤجلها إلى الليل ليضعها تحت لسانه فيسلم له يومه، لأن إذا كانت تتحول إلى سائل ثم يبدأه أفطر. والعلاج بحسب الحاجة الضرورية وبحسب إرشادات الطبيب. فإن كان يفطر به الإنسان فعليه القضاء إن شاء الله، وإن كان لا يفطر به الإنسان فلا عليه. هذا يسأل باستخدام فخاخ الرب الموسع لتنفس المضطر في نهار رمضان يبطل الصيام أم لا. الذي أظهر لي أنه إذا احتاج إليه ولا بد فإنه لا يبطل الصيام، لأنه مجرد هواء وليس سائلا يبتلع، وإنما هو مجرد هواء يتنفس به الإنسان المصاب بهذا المرض الذي هو الرب. ومن استغنى عنه فقد سلم من الشك والتردد في صحة الصيام. بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل من أجل انقطاع الدورة الشهرية في رمضان، ولكن أحيانا يخرج بعض الدم بشكل بسيط جدا. ما حكم هذا الدم؟ أولا فإن النساء اللاتي يحضن خير لهن أن يدعن العادة تجري مجراها وفي حدودها وفي حدود زمنها، لئلا تتسبب في تغيير شيء من العادة فيترتب على ذلك الضرر. هذا أولا، تترك العادة الطبيعية التي تعتادها تجري مجراها، وما أفطرت من رمضان فعليها القضاء كما كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعملن شيئا لمنع الدورة. ثانيا، وإذا رغبت المرأة في أخذ الحبوب الذي يؤخر الدورة عن وقتها وهي مطمئنة بأنه لا يلحقها ضرر فلا حرج عليها، غير أنه إذا نزل دم في وقت زمن الدورة ولو كان قليلا فإنه يعتبر حيضا وتفطر الصائمة وعليها القضاء ولو كان في يوم واحد، فعليها القضاء لهذا اليوم لأنه دم جاء في وقته وهو دم حيض. متى يجب على المرأة الصيام؟ إذا بلغ الصبي وبلغت الجارية بعيد، بلغت جاءتها الدورة وهذا علامة البلوغ، أو بلغت 15 سنة وهكذا الرجل إذا بلغ 15 سنة أو احتلم رأدمني أو نبت له شعر في الشارب أو اللحية أو حول القبل أو الدبر فإنه يكون حينئذ بالغا ويجب عليه أن يقيم جميع الفرائض ومنها فريضة الصوم ولا عذر له إلا من مرض أو سفر. الحلاقة الكم والعانة تبطل الصيام أم لا؟ نتف الإب لا حلاقته النتف هو الأسهل والأيسر والأحسن وإذا اضطر الإنسان إلى حلاقته فلا مدالك غير أنه ترك الأفضل وهو النتف أو إزالته بالكريمات المعروفة في هذا الزمن المسمى بالنورة وحلق العانة لا يبطلان الصوم وليس لا يبطلان الصوم وليس لهما أثر على الصيام بحال. امرأة بكت بعد الفجر وبلغت بعض الدموع بلعت وبلعت بعض الدموع من غير اختيارها فوجدت الطعم في حلقها ماذا عليها؟ المكروه من بلع الريق تجميعه وبلعه هذا هو الذي يكره والأحوط في قضاء الصوم. وأما مجرد بلعها بعض الريق بدون تجميع له فلا يؤثر على صومها وصومه يعتبر صحيحا. بالنسبة للدموع الدمع هو الدمع ماء إذا كان يسيرا لا يؤثر على الصوم وإن كان كثيرا مجمعا وبلعته أو تبلعه دائما فهذا الأفضل أنها تقضي هذا اليوم لتكون مطمئنة على صيامها. هل زوجة الأب تعد رحما وصلتها واجبة؟ لا شك أنها ود أبيه ومن الصلة والإحسان إلى أبيك أن تصل وده أي صاحبه فهي ممن له حق الصلة على الإبن فإنها من محارمه وكانت ودا لأبيه فصلته لها إكراما لأبيه وفي ذلك فضل كبير. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.